وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأيت فعل وفاعل، والنبي مفعول أول، وجنة يصلي مفعول ثاني، صح؟ ثاني حال. لماذا؟ لأن رأى بصرية، ورأى البصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا، فقل رأيت الشمس. لو قلت رأيت الشمس طالعة، خلينا نشوف الآن، واحد يقول رأيت الشمس طالعة عقب ما طلع من الحجر، بعد ما طلع من الحجرة قال رأيت الشمس طالعة، وواحد في الحجرة قال رأيت الشمس طالعة، الحجرة ما خرج، كيف نعرف طالعة على الكلمتين؟ الأولى حال والثاني مفعول ثاني، سبحان الله. لأن الأول لما خرج ورأى الشمس صارت الرؤية بصري، والثاني في الحجرة ما رأى شيئا، لكن مع الساعة مثلا يعرف أن الشمس طالعة، فقال رأيت الشمس طالعة، يعني علمت الشمس طالعة، أو ظننت الشمس طالعة، لأن رأى تأتي بمعنى الظن، إنهم يرونه بعيدا، يعني يظنون، وتأتي بمعنى العلم ونراه قريبا، ونراه قريبا. طيب يصلي متربعا كما أشرنا من قبل أن التربع يكون في حال القيام وفي حال الركوع أيضا، أما الجلوس بين السجدين أو التشهد فهذا العادة، وبهذا نعرف أن جلسات الصلاة